إن بقايا الصحوات في العراق كانت ولا زالت حصناً للروافض، وعصاً بيدهم، وحذاءً بأرجلهم، وخنجراً مسموماً في خاصرة أهل السنة، وخير ناصر ومعين للرافضة والصليبيين. وما كان الرافضة ليتمكنوا من غير صحوات الخيانة، وإن خطة الروافض اليوم هي إعادة إحياء تلك الصحوات وجمع شتاتها وحشد كلابها من الشرطة والجيش لإشغال أهل السنة في الأنبار وصلاح الدين، ومنعهم من الزحف إلى بغداد ليتفردوا بأهل السنة فيها، فيعملون فيهم قتلا وأسرا واستعبادا ونهبا وسلبا وسبيا وتشريدا.